ايه القضية بقى القضية القصة؟ عايزين نتجوز بس ابوها فقير وابوه غني، ده مر ده فيلم، لا حاجة تانية بس مش عارف ابوها ايه وام اصل كان بينهم طار زمان، المهم اي عودة يحطها لك اي عودة، وفي النهاية التقى البطلان واحنا قاعدين نسمع ونشوف. طب احنا مش في حاجة الى هذا، نحن عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم غضة طرية جميلة تراعي فطرا سوية مستقيمة، انما ده شأن الحيوانات والعياذ بالله، شأن المتفسخين، شأن الإباحيين، شأن المفسدين في المجتمع، عشان تديني معنى هو موجود أصلا في كتاب ربي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تصل إليه بمخاطر لا تعد ولا تحصى، سلبت الغيرة من قلوبنا، سلبت الغيرة من قلوبنا، أصبح النهار اليوم الرجل يجلس مع زوجته مع بناته مع أبنائه وينظر هذه المناظر ولا يعتبر به، عادي خالص، ما بقولهاش قومي يا بنت واكل بتاع ده، قومي يا كده وتعالي، قول لها كده ما بيجي لقطه دي بيقول لبنته قومي يا بنت ادخلي وتعالي بعد شويه، طب هيدخلها راحت وجت، طب خمس دقائق قومي يا بنت ادخلي وتعالي، كل قومي يا بنت ادخلي وتعالي، هيدخلها 100 مره، ما هو في فيلم علقوا عليه في اخر الايام من شهرين كده، في بواس كتير قوي قبولات لا تعد، فبعدين وقفوه بقى بتاع الرقابه دي وقفت ايه قبولات كتير قوي، حتى هم مسميين الفيلم باسم ده بس انا نسيت اسمه بالظبط، فجاب المسؤول فبيقول ايه ايه الضجه دي، ما اعرفش المهم ايه الضجه دي، ده بس 105 قبل 105 في ساعتين ساعتين ونص 105 يعني ايه ده بقى رايح، فهتقول لي بقى ادخلوا كل 105 مره 105 يعني مش 100% حتى 105% مع المستوى الرفيع الله، فحتى تصل الى معنى يعني خفيف زي ده تصل بكل هذه المخاطر بكل هذه المخاطر سبحان الله العظيم، وده لا يحارب لا يحارب على صفحات الجرائد ولا يحارب في وسائل الاعلام، مين اللي يحارب؟ المنتقده، مين اللي يحارب؟ صاحبه الحجاب، هل بكرا تلعبك وتلعبها وتلعبك وتلعبها؟ قلت شبهك شوف جابر ليه هنا اختار السيد جابر؟ قال كن لي اخوات، اخوات ده فاعل كان يعني كان هنا تامه، كان اما ان تكون ناقصه واما ان تكون تامه، ناقصه يعني تحتاج الى خبر، كان مثلا ابي صالحا يبقى كان الفعل واسمها المرفوع وخبرها المنصوب، دي تسمى ناقصه، ناقصه يعني لا تكتفي باسمها في اسمان معنى الكلام، لابد ان تحتاج الى خبر ليفهم معنى الكلام، اما اقول كان ابي واسكت ما ما ما, ما يصلح ايه هذا لانه ما تحصل فائده، لكن في كان يسمى نحاء كانت تامه، كانت تامه تكتفي بفاعله يبقى اللي بعدها مرفوع لانه فاعل وليس اسم ايه كان، نعم كان لي اخوات كن لي اخوات فخشيت ان تدخل بيني وبينهن، قال فذاك اذن، ان تدخل بيني وبينهن يعني كانت لي اخوات، الاخوات دول طبعا ابي عبد الله لما قتل ترك لي اخوات، طبعا الاخوات ما يصلح لهن الا ايه الا السيد، لان لو جبت بنت زيهم هيقعدوا يشكوا مع بعض طول النهار، دي غيره بقى ودي كده خد بالك، فالبنات دول لا يصلح لهن الا مثل امهن، لهذا تزوج ثيبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فذاك اذا احسنت، يعني احسنت ليه الاختيار، فاثر جابر بن عبد الله مصلحه اخواته على يعني مصلحه نفسه ولهذا يبارك له فيها ان شاء الله، وفي حديث عتبة بن عوين بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن جده قال قال صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتقوا أرحاما وأرضى باليسير، هذا أيضا من ضمن الأسباب التي من أجلها تنكح المرأة البكر، يعني امرأة غضة طرية لم يسبق لها تجربة بالرجال وما زالت على عافيتها وصحتها ونضارتها ونضجها، فهن أعذب أفواها وهن أنتقوا أرحاما، كل هذا طبعا على الوصف الجميل الطيب من هذه الجهات كلها،